الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كنا على استعداد أن نلتقي هذا اليوم لنستكمل حديثنا حول أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، وكان موعدنا اليوم لنلتقي مع الاسم الخامس والاسم السادس من أسماء الله الحسنى، لكن هناك وقفات تضطر المرء أحيانا أن يتوقف عما يسير فيه ليجيب عن بعض الأسئلة أو يرد عن بعض الشبهات التي تثار حول كثير من المسلمين، وللأسف ينجرف حولها الكثيرون لسبب جهلهم وعدم علمهم بكتاب ربهم أو بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإنما نتكلم عن هذا لأن ربنا تبارك وتعالى أخذ الميثاق على كل من تعرض للدعوة إلى دينه أن يذب عن دينه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالأصل أن كل من تصدى للدعوة إلى الله أن يبين ولا يخفي حتى لا تكون خيانة لأمته، ثم هي تبرئة للذمة عند رب العالمين جل وعلا. وحتى لا يطول بنا المقام في تلك المقدمة، وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، نشرع في الحديث عما أردنا التحدث فيه. حينما، وهذا سؤال أطرحه وليجب كل منكم عن هذا السؤال في قرارة نفسه، فلا أريد أن أسمع الإجابة فإني أعلمها. إذا جاء شخص ما في يوم من الأيام فقال لك: لا تصلي الصلوات الخمس، فقلت له: لماذا؟ فقال لك: لأن هذه الصلوات الخمس ليست في الدين وليست من الدين. أو جاءك آخر فقال لك في نهاية شهر شعبان وقبل حلول شهر رمضان: لا تصم شهر رمضان. لماذا؟ لأنه ليس من الدين. أو قال لك كما نحن في هذه الأيام يستعد حجاج بيت الله الحرام إلى الذهاب إلى بيت الله تبارك وتعالى، فقال لهم: لا تذهبوا لحج بيت الله لأنه ليس من الدين. يا ترى ماذا ستقول في قرارة نفسك عن ذلك الشخص؟ لا أقول رجل، خاصة إن قال لك أن هذه الأمور ليست من الدين ولم يذكر لك دليلا أو يستند إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف من سبقه من علماء المسلمين والأئمة أجمعين، وخالف إجماع الأمة. إن العجب كل العجب حينما يأتي إنسان فيقول عن شيء في دين الله: ليس هذا من الدين. هذا سؤال. وسؤال آخر: وإن قال هذا فأين الأدلة على ذلك؟ ثم لماذا لا نقرأ كتاب ربنا تبارك وتعالى قراءة بتفسير للآيات من علماء التفسير المشهود لهم بالصحة والمشهود لهم بأنهم من أهل العلم؟ لماذا دوما نسمع ولا نقرأ؟ لماذا دوما نأخذ من الغير ولا نبحث حتى نرى صدقه أم كذبه؟ لماذا؟ ثم أسرع فيما أردت التحدث عنه. لو أن إنسانا جاء يوما ما فقال لك مثل هذه الأقوال التي ذكرتها آنفا، وقال لك أن هذه الأشياء التي هي في الأصل من الدين ليست من الدين، هل تغتر بتلك الإجابة؟ ثم إن كان هو أستاذا ودكتورا وشيخا وإماما وله من الألقاب ما له، ثم قال لك عن شيء ليس في الدين أنه ليس من الدين رغم أنه في الدين، فهل تغتر بلقبه أو تغتر بمكانته التي يشار إليه بها أنه من أهل العلم؟ نريد أن نناقش هذا الأمر مناقشة هادئة، ولن نأتي بكلام من عند أنفسنا، إنما نأتي بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. سؤال أخير، لماذا نقرأ التفسير؟ حينما تقرأ آية في كتاب الله تلجأ إلى تفسير تلك الآية، لماذا؟ إن المرأة إذا لجأ إلى التفسير ليرى تفسير تلك الآية لأنه لا يدري ماذا تقصد تلك الآية، فإنه يلجأ للتفسير ليعلم تفسير تلك الآية حتى يفهمها فيطبقها على نفسه، وهذا هو الأصل في المسلم. إذن الأصل في التفسير أن يبين لك ويوضح لك ما هو المقصود من الآية، ولا يأتي التفسير كلمات عامة مبهمة لا تفهم منها أي شيء. مثال، حينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب الآية 59 من السورة، فتأتي بتفسير لهذا الرجل، وهذا التفسير يوزع على طلبة مرحلة الثانوية العام. حينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين، فأنت تريد أن تعرف ما معنى يدنين وما معنى جلابيبهن، فإذا ما ذهبت إلى تفسير ذلك الرجل الذي قال أن هذا الشيء الذي سنتحدث عنه ليس من الدين، نقرأ تفسيره حتى نعلم تفسير تلك الآية، وخبرني بالله عليك حينما تقرأ يدنين عليهن من جلابيبهن، قال في تفسيره يلبسن ملابس ساترة لكل ما أمر الله بستره من أبدانهن، يلبسن ملابس ساترة لكل ما أمر الله أن يستر من أبدانهن. السؤال الآن، ما هو الذي يستر؟ هل هو العورة المغلظة القبل والدبر، أم هو الشعر، أم هو الصدر، أم القدمين، أم اليدين؟ هل تعلمت شيئا؟ هل فهمت شيئا؟ أن أمر الله النساء أن يسترن ما أمر الله أن يستر، ما هو إذن الذي أمر الله به أن يستر حتى نعلمه لنستره أو نأمرهن بأن يسترنه؟ فلا تدري منه شيئا، لكنك إن بحثت في كلام الأئمة الأعلام المفسرين الذين شهد لهم علماء الإسلام على مر العصور والأزمان أنهم علماء ربانيون، فإنك حينما تقرأ تفسيرهم تعلم ما هي تلك الألفاظ في الآيات، وهذا تفسير مشهود له لا يرفضه أبدا أحدا من المسلمين، كبيرهم وصغيرهم مشهور على كل المسلمين، تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، في أكثر البيوت تجده وفي أكثر المساجد تجده. إذا ما نظرت في هذه الكتب وهذا المجلد الثالث من التفسير تقرأ قول الله تعالى وانظر إلى كلام المفسرين حقيقة. قال يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب، انظر إنه يفسر ما معنى الجلباب، والجلباب هو الرداء فوق الخمار، رداء فوق الخمار. قال الجوهري الجلباب هو الملحفة. وروي عن ابن عباس، من هو ابن عباس؟ إنه ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. ابن عباس يقول أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. هل فهمت الآن ما معنى الجلباب؟ هل فهمت الآن ما معنى هذه الآية الكريمة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ قال ابن عباس يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين وأكثركم يعرفه، قال سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. وعن أم سلمة، من هي أم سلمة؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار، ليست امرأة واحدة، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. أنا لم أكمل الكلام في التفسير كاملا لأن الوقت لا يكفي، إنما جئتكم بتفسير ابن كثير لترونه بأعينكم، وأرجو أن تقرأوا كتاب ربكم تبارك وتعالى. ليس هذا فقط في تفسير ابن كثير، إنما أيضا إن شئت فقرأ كلام المفسرين، تفسير ابن كثير، تفسير الجلالين، تفسير ابن جبير عن ابن سيرين، وأبو جرير الطبري المشهور بتفسير الطبري، وتفسير القاضي البيضاوي والنيسابوري والألوسي والزمخشري وابن حبان واسماعيل حقي والخطيب الشربيني والصاوي على حاشية الجلالين والفخر الرازي والجصاص ونظم الدرر وفتح البيان ودقائق التفاسير والصافي والكريم الرحمن في تفسير كلام المنان والفواتح الإلهية والواضح وأيسر التفاسير والجديد في تفسير القرآن المجيد وتفسير أبو السعود والسدي والكشاف والوسيط وصفوة التفاسير والرازي والنسفي والقرطبي. هذه هي التفاسير المشهود لها من الأمة. اقرأ أي تفسير يعجبك لتعلم تفسير قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. أما حينما يأتي أحد ويقول أن هذا ليس من الدين، ثم رأينا التفسير ورأينا كتاب رب العالمين، نتوجه بعد ذلك إلى صحيح الإمام البخاري. هذا صحيح البخاري المشهود له بالصحة بعد كتاب رب العالمين سبحانه، ليس هناك كتاب أبدا صحيح على وجه الكرة الأرضية بعد كتاب الله إلا صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ابن الحجاج النيسابوري وهو تلميذ الإمام البخاري. فهذا الكتاب مشهود لهم، الكتابان مشهود لهما من الأمة جميعا بصدقهما وأنهما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. انظر إلى كتاب صحيح البخاري المجلد الرابع صفحة 64، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، هذا عنوان الباب. الحديث برقم 1838، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورث، اسمع، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا ماذا؟ ولا تنتقب المرأة المحرمة، أي لا تلبس النقاب. إن كان هذا ليس من الدين فلماذا تكلم النبي عنه في صحيح البخاري؟ النقاب من الدين أم ليس من الدين؟ هذا صحيح البخاري. موطأ الإمام مالك، لأن بعض الناس وللأسف الشديد يقول لك: أنا مذهبي مالكي، أنا مذهبي كذا، أنا مذهبي كذا. فلننظر في المذاهب. باب تخمير المحرم وجهه. يقول الإمام مالك رضي الله عنه في أحاديث عدة عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبنا. وحديث آخر قال عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة ابن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. كل هذه أحاديث تتكلم عن مسألة تغطية وجه الرجل أحيانا في الإحرام، لكن المرأة لا. وحدثني عن مالك هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. إذن قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. فأصل الخمار يكون لماذا؟ للوجه أم للرأس؟ هذه بعض الأدلة ولا أريد أن أطيل، إنما أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. تحدثنا عن هذا الأمر حتى نبين أن هذا من الدين وليس كما يقولون أنه ليس من الدين، فقط من أجل أن نبين للناس دينهم. ثم كما يقول القائل: كيف يتم يوما للبنيان تمامه إن كنت وحدك بانيا وألف غيرك يهدمه؟ إنما أريد أن أقوله: يجب على كل مسلم أن يفهم كتاب ربه عز وجل، ولا تبع أخي المسلم آية من كتاب الله تبارك وتعالى إلا وتقرأ تفسيرها للعلماء المشهود لهم بالصحة وأنهم من أهل العلم في التفسير، فلا تأخذ قول كل من تكلم في دين الله بكلمة حتى وإن كان له مكانة علمية عند الناس، فإن الفاصل في المسألة قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست المسألة مسألة ألقاب أو مسألة ألفاظ يتلفظ بها الإنسان حتى يشغل بها الأذهان. أخي الحبيب، عليك أن تنتبه لكتاب ربك جيدا، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: تركت فيكم ما لم تضلوا بعدهما أبدا، إذا تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ثم إن الرجال يعرفون بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال، فإن عرفت الحق عرفت من الرجل الذي يتكلم بالحق أو غير الحق، لكن لا تأخذ الحق من رجل وتظن دوما أنه يتكلم الحق. فإن بعض الصحابة قال: لو رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله فبل عليه. إن كان هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو رأيت كلامي يخالف كلام رسول الله فبل عليه، فماذا أصنع بكلام إنسان ليس بصحابي ويخالف كلام الرب العلي والحبيب النبي؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. وبمفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه بالدين. ثم هل هذه هي الآية الوحيدة في كتاب الله التي تتكلم عن هذا الأمر؟ لا، انظر إلى الآية رقم 60 من سورة النور، يقول الله تبارك وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفف خير لهن. السؤال الآن: ما معنى القواعد من النساء؟ أي المرأة التي كبرت في السن ثم صار أكثر وقتها قعودا أكثر من أن تمشي وتسير، لأن عظمها وهن وضعفت وانقطع عنها الحيض وليست لها حاجة في الرجال لتقدم عمرها وسنها، وأصبحت بشرتها في يديها ووجهها كما تراها مجعدة، فلا يفتتن بها إنسان أبدا. ثم يقول الله: والقواعد من النساء، ويؤكد: اللاتي لا يرجون نكاحا، ليست لها حاجة في الرجال وليس الرجال لهم حاجة فيها. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح، ليس عليهن ذنب في ماذا يا رب؟ أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أن تضع أي أن تنزع جزءا من ثيابها بشرط ألا تكون متبرجة بزينة. السؤال الآن: لو أن امرأة أو عندنا أختين إحداهما منتقبة وتلبس القفازين والأخرى كاشفة وجهها وتكشف يديها تكشف الكفين، ثم كبر السن بهما فأصبحتا من القواعد من النساء، قال الله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين. فإن التي ترتدي النقاب والقفازين ستنزع النقاب وتنزع القفازين، أما الأخرى فماذا تنزع؟ فماذا تضع؟ أليست هذه الآية دليل أيضا على أنه النقاب؟ ثم يقال أنه ليس من الدين. وانظر إلى ختام الآية: وأعجباه وأن يستعفف خير لهن. وأن يستعفف في هذا السن خير لهن. فسبحان العليم الحكيم، ونسأل الله العليم أن يعلمنا دينه، نسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا. أحبتي في الله، نستكمل حديثنا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، كثيرون من الناس تجدهم يقولون ويستدلون ببعض أدلة على أن النقاب سنة وليس واجب. إذن عندنا الآن ثلاثة أقوال: القول الأول أنه ليس من الدين، وهذا قول مردود بكتاب رب العالمين وبسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وبينا. فمن قال أنه ليس من الدين علمنا أنه جاهل حتى ولو نسب لأهل العلم. المسألة الثانية: من أقروا بأنه من الدين اختلفوا في هذه المسألة، هل هو واجب أم هو مستحب وسنة؟ فالذين قالوا أنه سنة استدلوا ببعض الأدلة، لكن تلك الأدلة كلها مردود عليها، وعندنا أدلة كما ذكرنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت أنه واجب. ثم فريق ثالث أو رابع يقول: لا، الأصل أن تكشف المرأة وجهها وكفيها. قلنا له: هل عندك دليل على ما تقول؟ قال: نعم. قلنا: إذن هات ما لديك، هنا نستمع إليك إن كنت تتكلم بدليل، أما أن تتكلم بهوى فهذا لا نريده ولا نقبله. فأين دليلك؟ قال: روى أبو داود في سننه، في سنن أبي داود، عن خالد بن دريك عن السيدة عائشة، وهذا هو سند الحديث، أنها قالت: دخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخلت عليه أسماء وعليها ثياب رقاق، أي ملابس شفافة، فقال لها: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يجب أن يظهر منها سوى هذا وهذان، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا نص الحديث. قلنا: جميل أن تتحدث بدليل، لكن ليست القضية في أن معك الدليل، إنما يجب عليك أولا أن تتعلم قبل أن تتكلم. هذا الدليل، هل تدري من هم الرجال الذين في هذا السند؟ هل تدري شيئا في علم الجرح والتعديل وعلم الرجال عن خالد بن دريك؟ ثم ما حكم أبي داود على هذا الحديث الذي أورده في سننه هو؟ ماذا علق عليه وماذا قال؟ إنه لم يقرأ، إنه سمع فقط فحفظ فنقل. لا، أبين لك وأقول: خالد بن دريك عند علماء الجرح والتعديل وعند علم الرجال، وقريبا كنت قد ذكرتكم عن مسألة علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، أن خالد بن دريك من التابعين، ثم هو لم يعاصر السيدة عائشة رضي الله عنها لأنها ماتت قبل أن يولد هو، فكيف سمع منها؟ فحكم الحديث كما قال أبو داود رحمه الله: هذا حديث مرسل، والمرسل درجة من درجة الحديث الضعيف. مرسل معنى الإرسال أي أن هناك راو سقط من الإسناد بين خالد بن دريك وبين السيدة عائشة، سمع منه خالد بن دريك وسمع هو من السيدة عائشة. أين هذا الرجل؟ لم نجده. لو وجدناه لعرفنا تاريخ حياته فعلمنا هل هو صادق أم هو كاذب، لكن سقوطه من سند الرواية دل على أن الحديث مرسل وهذا الحديث لا يؤخذ به. فليست القضية في أن معك الدليل، لابد أن تعلم ما هو الدليل ومناطات الدليل، وهل هو دليل عام أم هو دليل خاص، هل هو ناسخ أم هو منسوخ، هل هو مطلق أم هو مقيد، أين دراياتك بعلم السند، أين دراياتك بعلم رجال الحديث، أين دراياتك بعلم الجرح والتعديل، كل هذا لا يعلم عنه شيئا، ثم يأتي ويتكلم في دين الله. إن الأمر جد يطول والحديث فيه كثير، لكني أريد مني ومنكم دوما وأبدا كلما جاء حديث أو كلام عن ديننا علينا أن نتوجه أولا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نعرف الصحيح من السقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. رب زدنا علما واجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا ربنا نسألك أن تجعلنا يا ربنا ممن يتبعون كتابك ويتبعون سنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا ربنا ألا تحرمنا يوم القيامة من أن تسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.